الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاه والسلام ثلاثه اقسام. الاول ان يوجد دليل على ان المراد به هو وحده، والثاني ان يوجد دليل على ان المراد به هو وامته، والثالث ان لا يوجد دليل. مثال الاول: الم نشرح لك صدرك، هذا خاص به، ما يمكن نقول حتى الامه قد شرح الله لها صدرها، لا. ومثال الثاني الذي قام الدليل على انه عام: احسن يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. فالخطاب هو للرسول ثم وجه الى عموم الناس. اما ما لا دليل عليه لا هذا ولا هذا فهو كثير، ومنه هذه الايه: وما ادراك ما يوم الدين، يعني ما اعلمك ايها النبي او ما اعلمك ايها الانسان للعموم. طيب، خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.